ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما تولى بادلا نفسا ومنى طال الليج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا جرد السيف وصاد كبر الله وجلا مسرجا خيل جهاد يملأ الدنيا صيالا بارتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا بارتحام وانغماس مزق الأعداء حالا قائدا للزحف يمضي موكب النور تتلا سما واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما تولى بادلا نفسا ومنى طال الليج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى حسام الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات ألهاب الساح اشتعالا حسام الخصر بنار يمتطي الصلب مجالا في جموع غارقات الساح اشتعالا غدرا من بعد عين غدر الجمع حثالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا غدرا من بعد عين غدر الجمع حثالا ما نجا منهم جبال كلهم فيها استحالا ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما تولى بادلا نفسا ومنى طال الليج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى يا لكم جندا غبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا وأسودا وشبالا يا لكم جندا غبة حبذا القوم رجالا حبذا الجند غيرا سودا وشبالا عشر صاروا خلالا واقتداء وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا عشر صاروا خلالا واقتداء وامتثالا عناق الموت فنالوا جنة الخلد منالا ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما تولى بادلا نفسا ومنى طال الليج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى ابتسم واستطال ودور الأمجاد طال ما تولى ما تولى بادلا نفسا ومنى طال الليج شهابا يلهب الأرض اشتعالا في غبار الحرب يبدو مثل بدر يتنالى